سنوات مضت على رحيلك عنا يا نزار، يا نزار الخير والعز والعطاء، سنوات مضت على غيابك، على غيابك عنا يا رمز العمل الإسلامي والوطني والعروبي المعتدل، أيها البطل النقي التقي البار، رحلت بجسدك عنا وبقي نهجك حيا فينا يوجهنا دوما لنكمل مسيرة الخير، فلم نحد عن مبادئك وسرنا مع خلفك الحسام خلف رجل الخير القائد البطل حسام الدين، حسام العز والمجد والوفاء، الذي أثبت للقاص والداني أنه الجبل الراسخ، الجبل الراسخ في الملمات والظروف الحوالك، وأنه نعم القائد الماهر لسفينة المشاريع التي قادها بالحكمة والقرار الواضح الثابت، بعقله النير وفهمه الوافر وفكره الساقب وهمته العالية، وكأنه يا سيدي هو أنت، وكأنه يا سيدي هو أنت، فكان لنا نزار الأب الحنون والأخ الشفوق والصديق الصدوق الوفي، وإنني بلسان كل مشاريعي أرددها بصوت عال، ستبقى مشاريعك يا نزار سفينة نجاة وقمرا منيرا في الليل وشمسا ساطعة في النهار، تنير درب الخير والاعتدال. رحمك الله يا سيد الحلبي يا أبا محمد، وقد صدقت حين قلت لنا المشاريع وضوح مسيرة وصفاء سريرة، وعهدا علينا يا أستاذنا ويا سيدنا ويا حبيبنا أننا سنبقى معها على دربك سائرون، وبحبل الله معتصمون، ولمنهاج المشاريع حاملون ورافعون.